الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فينعقد هذا المجلس في الثاني من شهر صفر من سنة 36 و400 ألف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها الصلاة والسلام في جامع سعيد بن زيد في محافظة الخرج ضمن الدورة العلمية المرتبة من مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الخرج، شرحا وتعليقا على هذه الرسالة للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. يقول الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ذكر هذه المقدمة التي تضمنت دعاء لمن نظر هذه الرسالة وقرأها، وبين أن هذه المقدمة تضمنت هذه المعاني الثلاثة، من جهة الصبر، ومن جهة الاستغفار، ومن جهة فضل الله سبحانه وتعالى على العباد. ثم يبين بعد ذلك في هذه الرسالة المختصرة، وهي من مختصر رسائل الشيخ رحمه الله، يبين فيها بعض المقدمات والقواعد في فقه التوحيد وفقه العبودية، بما بينه رحمه الله من حقيقة دعوة الأنبياء. وهذه المقدمة التي يبتدئ بها فيها تقرير للتوحيد الذي بعث الله جل وعلا به الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. نعم، هذه الملة التي بعث الله بها جميع الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون إليها، وهي الدعوة إلى تحقيق عبادة الله وحده لا شريك له. وهذا مستفيض في القرآن وفي كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأجمع عليه المسلمون أن الله سبحانه وتعالى يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له، وأن تصرف العبادة إلى الله وحده. وهذه الدعوة سميت بملة إبراهيم، كما قال الله جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وإن كانت هذه الدعوة إلى التوحيد قد جاءت قبل إبراهيم، فإن الرسل قبل إبراهيم والأنبياء قبل إبراهيم عليهم الصلاة والسلام يدعون إلى هذه الملة. وآدم عليه السلام لما نزل إلى الأرض أقام التوحيد، آدم عليه السلام لما نزل إلى الأرض أقام التوحيد، فصار موحدا وعابدا لله، كما كان عابدا لله لما كان في الجنة، فإنه ما ترك عبادة الله، وإنما عرضت له تلك المعصية بأكله من الشجرة، فأقام آدم وبنوه على التوحيد. ثم عرض الشرك في بني آدم بصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فبعث الله الرسل كما قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا مما يجب على المسلمين على خاصتهم وعامتهم أن يفقهوا حقيقة دين الأنبياء، وهو المذكور في قول الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فعبادة الله وحده لا شريك له بها بعث الأنبياء والمرسلون. وعن هذا سمي أتباع الأنبياء وأتباع المرسلين سموا بالمسلمين، وعن هذا سمى الله إبراهيم مسلما، كما قال الله جل وعلا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. فإن الإسلام يراد به هنا تحقيق العبودية لله جل وعلا، فكل من حقق العبودية كما هو شأن الأنبياء وأتباع الأنبياء، وإن كان فيهم المقصر أي في أتباع الأنبياء يقع المقصر، كما قال الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. لكن هؤلاء الذين وصفوا في الآية بأنهم ظالمون لأنفسهم هم محققون لأصل التوحيد، ولهذا فإن الكبائر لا تنقض أصل التوحيد كما هو مستقر في عقيدة أهل السنة والجماعة، بل عند عامة وجماهير أهل القبلة إلا الغلاة كما هو طريقة الخوارج، ويشاركهم من وجه المعتزلة في هذا، الذين جعلوا الإيمان يعدم بوجود الكبيرة، والخوارج جمهورهم كفروا مرتكب الكبيرة، وقال بعضهم بما هو دون ذلك. ولكن جمهور أهل القبلة فضلا عن كونه إجماع الصحابة وإجماع السلف الصالح رحمهم الله، وهو الذي تواتر في كلام الله ورسوله، أن الكبائر دون الشرك بالله لا تنقض أصل التوحيد، فإن ربنا جل وعلا يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فذكر الظالمين لأنفسهم في محل الاصطفاء المطلق، أي أنهم معهم مطلق هذا الاصطفاء، وإن كانوا ليسوا من أهل الكمال فيه لكنهم داخلون في إطلاقه، ولكن ليس معهم الإيمان أو الاصطفاء المطلق الكامل، إنما يشاركون الصالحين في مطلق هذا الأصل. ولذلك قال الله جل وعلا أيضا في مقام آخر من القرآن: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلم بذلك أن أصل التوحيد لا ينتقض ويزول بالوقوع في الكبائر دون الشرك بالله سبحانه وتعالى، وإن كان الشرك بالله هو أكبر الكبائر، كما جاء في الصحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود لما سأله عن أكبر الكبائر قال: الإشراك بالله. فالإشراك بالله هو أكبر الكبائر وهو أعظم الظلم، ولهذا سماه الله في كتابه ظلما، كما في قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الشرك، كما جاء في حديث عبد الله المخرج في الصحيح وغيره، وهو المذكور في قول الله جل وعلا في ذكر العبد الصالح لقمان رضي الله تعالى عنه، لما قال الله عنه في مناداته ومناشدته لابنه قال الله جل وعلا: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فإذا حقيقة دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. والشيخ رحمه الله عني بهذا الأصل عناية بالغة وبيان حق التوحيد، وهو أعظم حق، وهو حق الله على العبيد، حق الله كما جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا شيئا. فتحقيق التوحيد هو تحقيق الإيمان، والأسماء الشرعية في كلام الله ورسوله تبين هذه الحقيقة، فإن الله ذكر اسم الإيمان، وذكر اسم العبادة، وذكر اسم التقوى، وذكر اسم الاستجابة، وذكر الطاعة، إلى غير ذلك من الأسماء الشرعية. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال الله جل وعلا: هو سماكم المسلمين من قبل. وقال الله جل وعلا: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فهذه مقامات التوحيد وهي مقامات الإيمان، فكل شعيرة من الشعائر فهي إيمان، كل شعيرة من شعائر العبودية فهي إيمان. وهي استجابة لله جل وعلا، كما قال ربنا جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فأصل دعوة الرسل البراءة من الشرك وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. ولعناية إبراهيم بهذه الدعوة صار له ذكر في القرآن، فذكر بعنايته بمقام التوحيد، ولا سيما أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومن هنا ذكر في القرآن على هذا المقام بأوجه من الاختصاص التي قارنت دعوته عليه الصلاة والسلام. فإن إبراهيم دعا قوما كانوا غالطين في مقام توحيد الربوبية كما هم غالطون في مقام توحيد الألوهية، ولذلك قال الله جل وعلا: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فكان قومه يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل، وهذه من طرق الصابئة المائلين عن دين الأنبياء وعن حنيفية الأنبياء. فصار قومه على هذين الوجهين من الضلال: الانحراف في مقام الربوبية والانحراف في مقام العبادة وإخلاص الدين لله وحده. وقد جادلهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، جادلهم بالبراهين الشرعية والبراهين العقلية. فإنك إذا قرأت قصة إبراهيم فيما ذكر الله في كتابه كسورة الأنعام وغيرها، بان لك أن إبراهيم جادل قومه بالبراهين الشرعية والبراهين العقلية، كقوله لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. فهذا برهان عقلي، فإن المعبود لما كان صنما لا يسمع ولا يبصر لا يصلح أن يكون محلا للعبادة. يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وخاطب أباه بالبرهان الشرعي، قال: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فهذا برهان شرعي. وهكذا الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوا قومهم بالبراهين الشرعية والبراهين العقلية، وهذا هو المتضمن في دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أنهم يعلمون الكتاب والحكمة ويدعون إلى تزكية الأنفس أو النفوس، كما قال الله في قصة إبراهيم وبنائه البيت: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك. فترى أن إبراهيم هنا دعا باسم الإسلام ليعلم أن الإسلام هو تحقيق التوحيد لله وحده لا شريك له: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فالرسل بعثوا بهذه المقامات العلمية والمقامات الشرعية، وتضمنت دعوتهم البراهين الشرعية والبراهين والبراهين العقلية، وهذا تراه في مجادلة الرسل لقومهم كما ذكره الله في قصة إبراهيم: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، على سبيل المجادلة. فلما أفل، أي الكوكب أفل بمعنى غاب واحتجب، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. إلى تمام السياق قال الله بعده: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وتفضل الله عليه لقيامه بالدعوة إلى التوحيد، أكرمه الله سبحانه وتعالى بالجزاء، قال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب. فوهب الله له سبحانه وتعالى الولد، وأكرمه الله بأن جعل النبوة في ذريته، وامتدت النبوة في ذرية إبراهيم، كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي. وترى ذلك في قصة موسى عليه الصلاة والسلام لما عبد قومه واتخذوا العجل، قال الله جل وعلا: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. فترى في هذه الآية جملة من البراهين العقلية المبطلة لطريقة بني إسرائيل في اتخاذهم العجل، وهذه البراهين متسلسلة في الآية. واتخذ قوم موسى من بعده، فحصل ذلك بغيبة رسولهم الذي أرسله الله لهم، قال من حليهم، إذن هذا الذي زعموه إلها إنما هو من مادة إيش يملكونها، أضاف ما قال من الحلي، قال من حليهم، إذن اتخذوا إلههم من شيء كانوا إيش من شيء كانوا يملكونه. اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا، فذكره حيوان، والحيوان لا يكون إلها، جسدا أي أنه ليس إلا صورة ولم تكن فيه روح، مع أنه لو كانت فيه روح ما صح، لكنه أنقص من الحيوان فضلا عن أن يكون إلها، عجلا جسدا له خوار. ثم يقول الله ألم يروا أنه لا يكلمهم، فهذا أيضا. فترى أن الآية مسلسلة بالبراهين الشرعية والبراهين العقلية المبطلة للشرك. وبه يعلم من هذه الإشارة حينما نقول البراهين الشرعية والبراهين العقلية، يعلم أن جميع أوجه الشرك التي وقعت في بني آدم هي مخالفة لدعوة الرسل، وهي مخالفة للعقل، وهي مخالفة للعقل. فإن العقل والشرع والفطرة، العقل والشرع والفطرة كلها قاضية بوجوب إخلاص العبادة لله وحده. أما الشرع فهذا بين، فإن الله بعث الرسل بذلك كما سبق. وأما العقل فهذه البراهين العقلية المسمات في القرآن. ولذلك لما أشركت العرب وعبدت مع الله غيره، قال الله جل وعلا لهم في البرهان العقلي، قال الله جل وعلا لهم في البرهان العقلي: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. الله يضرب للعرب مثلا، أن العرب في ذلك التاريخ كانوا يملكون العبيد، أليس كذلك؟ فيقول الله لهم: هل هؤلاء العبيد يشاركونكم في ملككم للمال؟ هل كانوا يشاركونهم؟ لا، مع أنهم مماليك لهم، ومع أنهم من بني آدم من مادتهم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم أي في حالكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم أي من العبيد من شركاء فيما رزقناكم، هل تشركونهم في المال؟ فكيف أشركتم هذه الأصنام التي خلقها الله سبحانه وتعالى، أو صنعتموها بأيديكم وقد خلقكم الله، فالله قد خلقهم كما قال الله جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. ولذلك كل معبود فهو من خلق الله أو من صنع من خلق الله سبحانه وتعالى، فلا يصلح عقلا أن يكون المعبود إلها، لا يصلح هذا المعبود الذي هو الأصنام والأوثان أو غيرها، فإن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو من العالمين. ولهذا افتتحت سورة الفاتحة بقول الله جل وعلا بعد بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين. هذه الآية العظيمة فيها تقرير توحيد العبادة، الحمد لله الإله والمعبود وحده لا شريك له. ثم بين الله أنه هو رب العالمين، فلما كان قد علم بالشرع والعقل والفطرة أنه هو رب العالمين، فهو كذلك المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ولذلك فإن كل الأمم التي وقعت في الشرك باختلاف أوجه الشرك التي وقعت فيه، فمنهم من عبد الأصنام والأوثان، ومنهم من عبد بعض الملائكة، ومنهم من عبد من عبد من النبيين، ومنهم من عبد من عبد من الصالحين، ومنهم من عبد من عبد من الشياطين، ومنهم من عبد من عبد من زعمه من الصالحين وهو من الضالين إلى غير ذلك، فهذا كله يكون من الشرك بالله. ولا يقع شبهة يزينها بعض من يتكلم بغير تحقيق بأن ثمة فرقا بين من يكون تعلقه أو صرفه لشيء من العبادة للأصنام والأوثان كاللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى التي كانت العرب تعبدها، لا فرق بين ذلك وبين من يعبد غير الله من جهة الوقوع في الشرك. صحيح أن الملائكة أشرف، ولا يقال أن الملك أو النبي أو الصالح مثل الصنم. الملك له مقام عند الله، والنبي هم أنبياء الله ورسل الله، والصالحون كذلك. لكن هؤلاء الصالحين وهؤلاء الملائكة وهؤلاء النبيين لم يأمروا أحدا بالشرك، فمن عبد أحدا منهم سمي مشركا. لا يختص الشرك بعبادة الأصنام والحجارة والأوثان والصور، هذا شرك بالله مبين. ولكن حتى من عبد نبيا فهو مشرك، ومن عبد ملكا فهو مشرك، ومن عبد صالحا فهو مشرك. وأنت ترى أن الله جل وعلا في صريح القرآن وبينه الكتاب ومحكمه ذكرت هذه المقامات على التصريح. يقول الله جل وعلا في ذكر عيسى عليه الصلاة والسلام: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. هذا عيسى لم يكن اللات والعزى، ومع ذلك يقول الله مبينا أن العبادة محض حق الله وحده لا شريك له: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. وتأملوا في بلاغة القرآن، تارة يخاطب عيسى بالاسم وحده يا عيسى، هنا الخطاب قال: وإذ قال الله إيش يا عيسى ابن مريم. هذا أول برهان عقلي أن عيسى لا يصلح أن يكون إيش إلها، لأنه ابن لمريم. القرآن أفصح الكلام: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. إذا من يوم كان ابن مريم لا يصلح أن يكون إيش لا يصلح أن يكون إلها. هذا برهان، إشارة إلى برهان عقلي. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. انظر إلى جواب الرسول عليه الصلاة والسلام، بين أن هذا ليس حقا له مع أنه من أئمة المرسلين. ما قال لم أقل، وإنما قال إيش ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. إذن هو حق من؟ حق لله وحده لا شريك له. إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. فالله هو رب عيسى وهو رب العالمين جل وعلا، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إذن بين الله أن من أشرك في عيسى يكون إيش شركا، مع أن عيسى من خاصة أولياء الله ورسل الله وأئمة المرسلين وأئمة الصالحين. وكذلك في الملائكة، يقول الله جل وعلا: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. لا يقع هذا. من دعا إلى عبادته أو أقر عبادته لا يكون من أهل الكتاب والحكمة والإيمان، بل يكون من الطواغيت. من دعا إلى عبادة نفسه فإنه لا يكون من أهل الإيمان والكتاب والحكمة. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي، كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين أي متبعين ومهتدين وموحدين، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ثم يقول الله: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. لا يأتي نبي أو صاحب كتاب وحكمة على طريقة الأنبياء يأمر بذلك. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة، شف الله ذكر هنا إيش ما ذكر الأصنام فقط، بل ذكر هنا الملائكة والنبيين، فيكون غيرها أظهر، يكون غيرها من الأصنام أو من دون الملائكة والنبيين، فأفضل الخلق بالإجماع هم الملائكة والنبيون، أليس كذلك؟ أفضل من خلق الله هم الملائكة والنبيون. ومع ذلك سمى الله اتخاذ أحد من الملائكة أو النبيين سماه كفرا، اتخاذه إلها سماه كفرا، قال: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر، صريح، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فهو مناقض صرف العبادة لغير الله، مناقض لدين الإسلام الذي أجمع عليه الرسل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح وغيره: نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، وديننا يعني أبناء علات هم الإخوة الذين اتفق أبوهم واختلفت أمهاتهم. فشبه الاتفاق في الأصول، أصول الإيمان والتوحيد، القواعد الكلية في الشرائع الرسالية النبوية، باتفاق الإخوة في أبيهم. وما يعرض من مفصل الشرائع التي وقع فيها بعض التنوع بين شرائع الأنبياء، هذا كاختلافهم في أمهاتهم. نعم. ارفع الصوت، قرب ال نعم، إذا وقع الشرك بمعنى صرفت العبادة لغير الله فليست عبادة، ليست هي العبادة التي شرعها الله سبحانه وتعالى، بل تسمى شركا. فالعبادة هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى، وأما إذا صرفت العبادة لغير الله فإنها تخرج عن هذا الاسم الفاضل، الاسم الشرعي، بل تسمى شركا أو تضاف فيقال عبادة لغير الله، ولا تسمى عبادة بالأطلاق، لا تسمى عبادة بالأطلاق، بل تضاف إلى غير الله أو تسمى كفرا وتسمى شركا، كما سميت بذلك في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالعبادة لا بد فيها من هذا الركن الذي هو أعظم أركانها، وهو الإخلاص لله وحده لا شريك له، وهذا ما ينبغي للمسلمين أن يعتنوا به. وحينما يقال يجب على المسلمين وينبغي لهم، وهذا مما يوصى به خاصتهم من أهل العلم ونحوهم وعامتهم، إذا قيل هذا الحث وهذا التأكيد، فليس هذا من رمي المسلمين بنقيض هذا الدين ونقيض العبادة، وإنما هذا المعنى هو تحقيق أعظم مقامات الفرائض، كما جاء في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأعظم ما فرض الله جل وعلا على العباد هو الإخلاص، هو التوحيد، هو الإيمان، فالعناية به، العناية بهذا التوحيد وبمقام الإيمان وتحقيق العبودية لله وحده لا شريك له هو من العناية بأجل الفرائض. ولهذا فإن دين الإسلام كما جاء في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالعناية بهذه الشهادة، العناية بهذه الشهادة وتحقيقها. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وغيره السبعة الذين يظلهم الله في ظله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، لما شهده من ذكره الله وحده لا شريك له من مقام التوحيد، فجعل الله له هذا الفضل المذكور في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن نعم، الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك بالله، فهو تحت مشيئة الله. وهذا مستقر في عقيدة أهل السنة والجماعة وجمهور المسلمين، كما سبق الإشارة إليه أنه لا يخرج من الملة إلا بالشرك بالله والكفر بالله. وأما الكبائر فإنها لا تنقض أصل الدين، وإن كانت تنقص الإيمان الواجب، وصاحبها عن الكبائر معرض لوعيد الله. لكن القرآن بين وصريح والسنة بينة وصريحة في أن أهل الكبائر لا يخرجون من ملة الإسلام. ولهذا ترى أن الله سبحانه وتعالى شرع في حق السارق الحد، أليس كذلك؟ في حق السارق إذا اجتمعت موجبات الحد فإنه يحد بقطع اليد، وكذلك القاتل عمدا فإنه يقتل إلا أن يعفو أهل الدم، وكذلك في القذف فيه الحد، وكذلك في الزنا فيه الحد على حالين، إما أن يكون محصنا وإما أن يكون ليس كذلك. فهذه الحدود التي شرعت في هذه الكبائر تدل على أن أصحاب الكبائر يخرجون من الملة أو لا يخرجون منها، لا يخرجون من الملة، تدل على أنهم مسلمون، ولهذا بقيت عليهم هذه الحدود ويبقى لهم أصل الإسلام بالإجماع، يبقى لهم أصل الإسلام بالإجماع. نعم. قال رحمه الله: القاعدة الأولى تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الراجع المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم بالإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. نعم، القاعدة الأولى أشار بها الشيخ رحمه الله إلى أن الإيمان بالله وأن توحيد الله سبحانه وتعالى ليس مقصورا على الإقرار بربوبية الله، أنه الخالق والرازق المدبر المالك، فهذه المقامات هي من مقامات الإيمان، ومقامات الربوبية هي توحيد لله سبحانه وتعالى، لكن لا يكون بها وحدها إذا لم يحقق العبادة الخالصة لله وحده لا شريك له، لا يكون بمجرد إقراره بأن الله هو الخالق الرازق المالك لا يكون مسلما. فإن لا إله إلا الله التي هي دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام تعني تحقيق العبودية وتحقيق الربوبية لله وحده لا شريك، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له. فمن أقر بأن الله هو الخالق وعبد غير الله، فهذا هو شأن العرب في جاهليتها، أقرت أن الله جل وعلا هو الذي خلقهم. ولذلك بيّن الله سبحانه وتعالى في سورة النمل وفي غيرها من سور القرآن في موارد كثيرة أن العرب كانت تقر بأن الله هو الخالق وأنه الرازق وأنه المالك، ولكنهم يشركون معه هذه المعبودات. وكما جاء في الصحيح كانوا يلبون، كانت قريش تلبي في الجاهلية في طوافهم بالبيت، يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فلبى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولذلك من يقول بأن اسم التوحيد هذا اسم ذكره المتأخرون من الحنابلة ولم يرد، فهذا جاهل. اسم التوحيد مذكور في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في رواية جابر بن عبد الله، وهي قد أخرجها الإمام مسلم في صحيحه من سياق مطول، وهو أجمع حديث روي في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر، يقول فيه جابر رضي الله عنه: فلبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. فكان هذا الاسم مستعملا عند الصحابة رضي الله عنهم، لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. فهذا كان فقه الصحابة، وكان اسما شرعيا مستعملا كاسم الإيمان المذكور في القرآن، فهو توحيد الله أي إخلاص العبادة لله وحده، لبيك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهي عبودية خالصة، لأن المقصود من هذا النسك الذي هو الحج والعمرة المقصود منه هو تحقيق العبودية. في القاعدة الأولى خلاصتها، لا يريد الشيخ رحمه الله أن الإقرار بأن الله هو الخالق والمالك والمدبر أن هذا ليس لازما في تحقيق الإيمان، ولكنه يقول من أقر بأن الله هو الخالق الرازق المالك وأشرك معه في عبادته وصرف العبادة لغير الله فإنه لا يكون مسلما بالأول، فإن الإسلام هو جمع هذا المعنى وهذا المعنى، وهو في الأصل معنى واحد هو المسمى بالإيمان. ولذلك في هذه الآية من الفاتحة كما ذكرت الله يقول الحمد لله رب العالمين المعبود وهو رب العالمين، فمن أقر بأنه رب العالمين ولم يقر بأنه هو الله المعبود وحده ما صح دينه. لا بد أن يقر بأن الله هو الخالق المالك الرازق المدبر إلى آخره، ويقر ويخلص العبادة لله وحده. والحقيقة أن الاسم المستعمل في هو المذكور في القرآن هو الإيمان، يؤمن بأن الله هو الخالق المالك المدبر أجود من كلمة الإقرار، أجود من كلمة الإقرار وأقوى في التحقيق من كلمة الإقرار، فهو إيمان بأن الله هو الخالق المالك وإيمان بأن الله هو المعبود وحده لا شريك له. وأنت ترى أن العرب لم يكونوا مسلمين ومؤمنين بما أقروا به من مجمل توحيد الربوبية، وإن كان هذا لا يفيد أن العرب في جاهليتها كانوا محققين لتوحيد الربوبية، العرب كان عندهم إقرار مجمل بالربوبية لكن لم يكن عندهم إيش التحقيق التام للربوبية، لأن من حقق الربوبية لله ماذا استجاب بإخلاص العبادة لله. ولهذا يقولون إن توحيد الربوبية أي الإقرار به يستلزم توحيد الألوهية، وتعرف في المنطق المقصود بالتلازم، فإقرار العرب موجود بالربوبية كما هو صريح في القرآن لكنه ليس التحقيق التام للربوبية، لأنه لا يتحقق التحقيق للربوبية إلا بالاستجابة وتحقيق العبادة لله لما بينهما من التلازم، لما بينهما من التلازم. ولذلك كانت العرب مع ما هم يقرون به من أن الله هو الخالق المالك إلى آخره كان يعرض منهم بعض الإخلال البين في صريح الربوبية، كسؤالهم للأصنام قضاء الحاجات وتفريج الكروبات وشفاء المرضى، فهذا إذا سألوا الأصنام شفاء المرضى فهذا شرك، شرك في الربوبية، لأن الذي يشفي هو الله وحده، هذا من أمور التكوين وأمور الخلق والتدبير كما قال إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفي، فهذا شرك في الربوبية، كما أنه شرك في العبادة، شرك في العبادة والألوهية، لأنه دعوة غير الله صرف الدعاء لغير الله، فمن سأل غير الله فقد أشرك في عبادته. فما يقع من العرب من هذا الوجه هو اجتمع فيه شرك الربوبية وشرك الألوهية، ومن جنس ذلك الاستقسام بالأزلام وما يترتب على ذلك من الفعل والانصراف، وكما جاء في حديث ابن عباس الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من رواية عكرمة عن ابن عباس لما دخل النبي الكعبة وجد صورة إبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام، فقال عليه الصلاة والسلام قاتلهم الله أما لقد علموا أنهما لم يستقسما بها قط. وهذا الحديث وأمثاله وكذلك ما جاء في القرآن بين أن شرك العرب لم يكن وقع منهم بحجة، فما أمة من الأمم أشركت ولها حجة بل حجتهم داحضة، ولله وحده الحجة البالغة على خلقه، لله سبحانه وتعالى الحجة البالغة على الخلق، وإنما هم مقلدون على طريقة الآباء والأجداد، كما قال الله جل وعلا: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة. ولهذا غلب على أتباع الأنبياء أشراف الناس هم ضعفاؤهم الذين يبادرون للاستجابة، الضعفاء. لما؟ هل هم أجود عقولا من أشرافهم؟ لا، ولكن الضعفاء ليس عندهم قضية الآباء والأجداد، ليسوا مسكونين بها، لأنهم ليسوا في سنام الرئاسة أو سنام التدبير أو سنام القرارات أو سنام القبلية أو نحو ذلك. ولهذا هرقل لما جاءه أبو سفيان، وقد وصل لما دعا أبا سفيان إلى مجلسه بعدما وصل إلى هرقل كما في حديث ابن عباس المتفق عليه، وصل إلى هرقل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام، ماذا قال؟ سأل أبا سفيان أسئلة، قال له: من يتبعه؟ أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال أبو سفيان: بل ضعفاؤهم. قال: يزيدون أم ينقصون؟ قال: بل يزيدون. قال: أيرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ قال: لا. إلى غير ذلك من الأسئلة في سياق مطول. بعد ذلك يقول هرقل لأبي سفيان: وسألتك من يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ فزعمت أنهم ضعفاؤهم وكذلك أتباع الأنبياء. لما؟ لأن الذي منع الكبار، الذي منع الكبار هو جانب الرئاسة والسؤدد. إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. ولذلك الضعفاء الذين يصرون على طريقة هؤلاء كما ذكر الله جل وعلا في أهل النار: إنا أطعنا، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. ومن هنا تعلم ما صار من أبي طالب، فإن أبا طالب إنما أشكل عليه هذا الجانب، ولهذا كان يقول في شعره: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذاري مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فأغلق عليه هذا الأمر. ولذلك لما جاءه النبي كما في الصحيح وغيره وجد عنده أبا جهل وعبد الله ابن أبي أمية بن المغيرة، فقال له النبي: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. قال أبو طالب: لا إله إلا الله. أبو جهل هنا وعبد الله بن أبي أمية هل ذكروا حجة عقلية لأبي طالب تصرفه عن لا إله إلا الله؟ هل قالوا له حجة عقلية؟ ماذا قالوا؟ قالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حجة داحضة، مجرد مسألة الآباء والأجداد. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال هو على ملة عبد المطلب، فلم يزل رسول الله يعرفه، فقال يقول مرة لا إله إلا الله ثم يقول بعدها هو على ملة عبد المطلب، فكان آخر ما تكلم به هو على ملة عبد المطلب، وما كتب الله له النجاة. الشاهد في هذا أن يعلم أن أوجه الشرك بالله منافية للشرع والعقل وإيش؟ والفطرة. بل ليس فقط الشرك بالله منافي للعقل والشرع والفطرة، بل كل المعاصي التي نهى عنها الأنبياء والرسل لا بد أنها منافية للعقل والفطرة كما هي منافية للشرع. وكل ما دعا إليه الأنبياء والرسل من أصل الدين إلى فروعه فإنها كما هي مقتضى الشرع بكونها دعوة الرسل وهديهم ودينهم وشريعتهم، فهي كذلك مقتضى العقل والفطرة والعدل. فكل ما أمر الله به فهو عدل، كما قال الله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل. وكل ما أبيح فهو من الطيب، وكل ما نهي عنه فهو ظلم، وكل ما حرم فهو من الخبيث. هذا مضطرد. ولهذا لما ذكرت دعوة النبي قال الذين يتبعون الرسول، قال الله جل وعلا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف. المعروف كل ما أمر الله ورسوله به فهو معروف، وينهاهم عن إيش؟ قال وينهاهم عن المنكر. هذه قاعدة. الآن المتخصصين أو أصحاب التخصص في علم القواعد الفقهية، هذه قواعد فقهية، أن كل ما أمر الله به فلا بد أنه هو إيش؟ هو المعروف، وكل ما نهي عنه فهو إيش؟ فهو من المنكر. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن ما أحل فهو يتضمن معنى، ولهذا صارت الشريعة عند علماء الفقه والاجتهاد الشريعة معللة، وظهر في فروع الدين ما يعرف بدليل القياس، أليس كذلك؟ لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، بل ظهر ما هو بعد دليل القياس عند كثير من علماء الاجتهاد والفقه، وهو ما يسمى بدليل الاستحسان الذي عني بتقريره علماء المذهب الحنفي أكثر من غيرهم. وإن كان الشافعي رحمه الله نقل عنه في ذم الاستحسان وعن أصحابه ما نقل، لكن إذا تحققت وجدت أن الشافعي لم يستحسن الكلمة، وإلا فإن مادة الاستحسان وبخاصة بعض صور الاستحسان، لأن الأحناف يذكرون الاستحسان أحيانا إلى 12 صورة أوجه الاستحسان، أوصلها بعض الأصوليين من علماء الحنفية إلى 12 صورة أو 12 وجها. بعض هذه الأوجه لا شك أن الشافعية والشافعي يعملون بها، لكن ما سموها إيش؟ ما سموها بدليل الاستحسان. الشاهد أن الشريعة واسعة التحقيق، ولذلك دعوة الشياطين ودعوة الشرك هي على نقيض الفطرة والعقل، ولذلك وصفت الشريعة بأنها يسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر، كما في حديث أبي هريرة في الصحيح، والله يقول والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أكملوا يريد الله أن يخفف عنكم. الشريعة تخفيف، ولذلك في الحديث القدسي حديث عياض بن حمار المجاشعي يقول الله جل وعلا، الحديث القدسي رواه الإمام مسلم وغيره، كل مال نحلته عبد حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، هذه الفطرة، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم عن فطرتهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم. لم يقع العكس، لم يقل وأحلت ما حرمت عليهم، قال وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. نعم، نستكمل بعد الأذان إن شاء الله. فإذن هذا خلاصة هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ. قال أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله مقرون بأن الله هو الخالق، ولكنهم لم يقروا ولم يؤمنوا ولم يخلصوا الدين لله وحده لا شريك له. وأشرت إلى أن هذا الإقرار بأن الله هو الخالق لا يتحقق معه تحقيق كامل الربوبية، وإنما عندهم خلل في الربوبية من بعض الأوجه، لكن يقرون بجملة الربوبية، وهذا صريح في القرآن أنهم يقرون بجملة الربوبية كالآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله. وجاء في حديث عياض كما قلت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله تعالى كل مال نحلته عبد حلال وإني نحلته عبدا حلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. هذا ما يجعلنا نقول إن التوحيد هو مقتضى الفطرة. الله خلق العباد حنفاء، كل مولود كما في الصحيحين وغيرهما كفي حديث أبي هريرة كل مولود يولد على الفطرة. وقال الله جل وعلا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. فهذا هو الإقرار. ثم يأتي بعد ذلك دعوة الرسل مبينة حق الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. أن مشرك العرب يقولون ما دعونا هذه الأصنام اللات والعزى ونحوها إلا لطلب القربة والشفاعة ليقربونا إلى الله زلفى، فجعلوها وسائط تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قد أكرم بني آدم ولم يجعل هذا المقام يقع في هذه الوسائط، لأنه منافي لحق الله سبحانه وتعالى، وما أحدثه بنو آدم من هذه الوسائط فكلها وسائط باطلة، سواء كانت هذه الوسائط هي الأصنام والأوثان أم كانت غيرها. بل كما سبق حتى الملائكة والنبيين إنما يعرف حقهم، والنبيون حقهم الاستجابة لما جاءوا به والعمل بالهدي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى وأوحاه إليهم، ما أنزله الله على الرسل من الكتب وما أوحى إليهم من السنن والهدي والشرائع، فهذا هو الحق الذي يجب. وأما أن تصرف العبادة لهم فهذا لم يكن ما جاءوا به وهم براء عليهم الصلاة والسلام من ذلك كله، هم براء من ذلك كله، كما ذكر الله تبرؤ عيسى بن مريم وغيره من الرسل من هذا الأمر. نعم. قال رحمه الله: ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. المقصود هنا أن الشرك بالله لا يلزم من كون الشرك منحصرا في التسوية المطلقة، فمن سوى غير الله بالله فهو مشرك، ومن عبد مع الله سبحانه وتعالى غيره حتى ولو جعل هذا الغير دون منزلة الله كما هو الواقع من كثير من هؤلاء المشركين، أو جعلوهم وسطاء أو شفعاء، ما دام أن العبادة التي هي الدعاء والركوع والسجود والذبح وغير ذلك من أوجه العبادة، ما دام أن العبادة صرفت لغير الله حتى لو قال صاحبها بأنها لله وأنها لغيره وأن هذا الغير دون حق الله وأنه تابع لحق الله، فإنه لا يخرج عن كونه مشركا، فهذا كله من الشرك، سواء على سبيل الاختصاص أو على سبيل التسوية أو على سبيل المشاركة، وإن كان بوجه دون حق الله، ما دام أن العبادة صرفها العبد لغير الله ولو جعل هذا المعبود له حق مع الله سبحانه وتعالى، لا يلزم من الشرك أن يختص الصنم بالعبادة أو أن يجعل على مساويا لحق الله. ألست ترى أن مشرك العرب كما جاء في الصحيح ماذا كانت تلبيتهم كما سبقا ذكرته آنفا، ماذا كانوا يقولون؟ يقولون لبيك لا شريك لك، إلى الآن ماشي، إلا شريكا هو لك، إذن جعلوه مساويا وإلا أدنى، جعلوه من هذا الوجه أدنى، ولكنهم جعلوا العبادة له. فإذا الشرك إذا صرفت العبادة على وجه الاختصاص أو على وجه التسمية أو على وجه المشاركة، كل ذلك يعتبر من الشرك بالله. العرب كانت تقول لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك. هل لما قالوا تملكه وما ملك برأوا من الشرك؟ لا، بقوا مشركين، مع أنهم يقولون عن آلهتهم تملكه، يقولون في منادات الله تملكه أي هذا الصنم المعبود وما ملك، ويقولون ما نعبدهم كما في صريح القرآن، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذه الإشارة منهم إلى مسألة الزلفى ومسألة الشفاعة لم تجعلهم براء من الشرك، لأنه قد يشتبه على بعض الناس فيظن أن الشرك هو الاختصاص عن الله بالعبادة، لا، هو يسمى شركا، أي مشاركة غير الله لله في حقه، ومن هنا سمي شركا في القرآن: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. والشرك في أصل اللغة المشاركة، فإذا هو عبادة لله ولكن لا يختص، لا يخلص العبادة لله، ولهذا الله يسميه شركا، ويسمي ما أمر به ماذا؟ ويسمي ما أمر به إخلاصا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ما معنى مخلصين له الدين؟ وفي قوله ألا لله الدين الخالص، ما معنى خالص؟ أي خالص من الشرك، خالص من الشرك، لا يعبد الله ويدخل معه في عبادته غيره. فمن أدخل مع الله غير الله على أي درجة كان هذا الإدخال فهو مشرك، ما دام أنه صرف العبادة لغير الله، ما دام أنه صرف عبادة من العبادات لغير الله جل وعلا فهو مشرك. وهذا ما وقع من مشرك العرب، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فليس الشرك بالله يختص بمقام الاختصاص بالعبادة عن الله المطلقة أو مقام التسوية المطلقة. فالعرب ما كانت تسوي الآلهة بحق الله، وما كانت تقول عن آلهتهم إنهم هم الذين يخلقون ويرزقون إلى آخره، بل كانوا يعرفون أن أمور الملك والتدبير ليس من شأن الأزلام التي يستقسمون بها، ليس لها شأن بين. ولذلك عند الشدائد العرب تخالف الاستقسام بالأزلام كما وقع في كثير من الأحوال، كما وقع في كثير من قصة سراقة بن مالك، خالف الاستقسام بالأزلام لأنه صار الذي يدور في ذهنه مسألة الأعطية التي جعلتها قريشا لمن يدل على النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانت قضية ثابتة في نفوسهم، ولكن الله جعلهم مشركين. ولكن الله، ويقولون في كتب الأخبار والأدب أن الشاعر امرأ القيس لما بلغه مقتل أبيه وحلف أن يأخذ بثأره أتى يستقسم بالأزلام أي يقاتل أو يصبر، فاستقسم بالأزلام جريا على عادة العرب، فيخرج السهم الذي يقول له لا تفعل، فجرب ثانية ويخرج ويقول لا تفعل، فلما فعل الثالثة وخرج لا تفعل كسر هذه الأزلام وقال لو أنت قتل أبوك ما فعلت هذا، مما يدل على أنها لم تكن إيش، كانت تقاليد عند العرب. ولذلك قال النبي في حديث ابن عباس أما لقد علموا أنهما لم يستقسم بها قط، فإنما هي خرافات منافية للعقول ومنافية للفطرة. نعم. والشفاعة شفاعة شفاعة منبية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنبية ما كانت تطلب من غير الله بما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. نعم، هذه الشفاعة المنفية، والله سبحانه وتعالى ذكر هذه الشفاعة وذكر في كتابه الشفاعة المثبتة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة المنفية هي غير الشفاعة المثبتة، الشفاعة المنفية هي ما بين الله أمره من الطلب من الخلق فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذه شفاعة منفية. نعم. نعم، هذه الشفاعة المثبتة في القرآن والسنة، وهي مجمع عليها، وهي أنواع مجمع على أصلها، وإن كان في بعض أنواعها بعض الاختلاف، لكن أصلها مجمع عليه، وأعظمها الشفاعة العظمى التي أتيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مجمع عليها بين طوائف المسلمين قاطبة. وثمة أوجه من الشفاعة مجمع عليها أيضا عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأعظم مقامات الشفاعة هي الشفاعة العظمى المذكورة في ظاهر القرآن وفي صريح السنة في قول الله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا جاء في الصحيحين وغيرهما من وجوه في شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وثمة أوجه أخرى من الشفاعة مذكورة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: والقاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على أناس متفكرين في عباداتهم: منهم يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. نعم، هذا ما سبق التنبيه والتأكيد عليه، وهو أن الشرك هو صرف العبادة لغير الله، سواء كان المشرك به مع الله الذي جعل شريكا لله ملكا أو نبيا أو صالحا أو فاجرا أو شيطانا أو صنما. وهذا لا يصح أن يتفرع عليه دعوى تقول بأن هذا من تسوية الأنبياء والملائكة بالأصنام. ما أحد يقول إن الملائكة والأنبياء والصالحين مثل الأصنام في مسألة القدر. الأنبياء لهم قدر ويجب الإيمان بهم، والملائكة لهم قدر ويجب الإيمان بهم، والملائكة والأنبياء هم أفضل خلق الله، وكذلك الصالحون لهم فضل ومحبة، أليس كذلك؟ ولم يقل أحد إنهم مثل اللات والعزى. كيف تجعل الملائكة والنبيين مثل اللات والعزى؟ لا، ما المقصود أنهم مثل اللات والعزى، لكن المقصود أن من عبد ملكا أو عبد نبيا أو عبد اللات والعزى فكل هؤلاء يسمون إيش؟ مشركين بالله، لأن الله سماهم مشركين وسماهم كافرين. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة، ذكر الله أفضل الخلق، ولا يأمركم، أصلا هذا لا يأمر به نبي. من يزعم أن هذا دين الأنبياء أن يعبد الأنبياء أو يعبد الصالحون فقد كذب عليهم. الله يقول: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فمن يقول إن هذا من تسوية الأنبياء والملائكة بالصنم وباللات والعزة فهذا من الجور في القول والظلم في القول، فإن الملائكة لهم فضل ولهم قدر، لكن فضلهم وقدرهم لا يصحح ولا يجيز لا شرعا ولا عقلا ولا فطرة صرف العبادة لهم، بل هم براء من ذلك. كيف وقد قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فسمى الله الشرك طاغوتا، لا يمكن أن نبيا يرضى هذا. ولهذا عيسى تبرأ من هذا، وربنا بكل شيء عليم، لكن لإقامة الحجة على العباد قال: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وقال عليه الصلاة والسلام: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. فهذه الشبهة شبهة داحضة وحجة باطلة. وقوم نوح اتخذوا الصالحين وعبدوا الصالحين، ومع ذلك دعا عليهم نوح بقول: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فهذه كلها أوجه من الشرك، ولكن قدر الأنبياء وقدر الصالحين هو تعظيمهم والثناء عليهم ومتابعة هدي الأنبياء والمرسلين ومعرفة حق الملائكة الذي هو من أركان الإيمان. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا من أركان الإيمان، قدر الملائكة والإيمان بهم والإيمان بالرسل. نعم. والدليل قوله تعالى: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. نعم، الذي خلقهن، توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد العبادة. نعم. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا الآية. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. ودليل نعم، فهذا برهان صريح من القرآن، بين الله أن من أشرك بعبادة الملائكة أو عبادة الأنبياء أو عبادة الصالحين أو عبادة الأشجار والأحجار كل ذلك شرك، كل ذلك من الشرك بالله الذي ينافي أصل دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. نعم، هذه القاعدة بيّن فيها الشيخ رحمه الله أن من أشرك في حال الرخاء وأقبل في حال الشدة وأخلص كما قال الله عن مشرك العرب فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فهذا أولا لا يبرئهم من الشرك لأنهم أشركوا في حال الرخاء، فمن أشرك مع الله ولو في بعض الأحوال فهو مشرك حتى يتوب حتى يهتدي حتى يرجع إلى الأصل وإلى الدين ويؤمن بالله ويحقق العبادة لله وحده لا شريك له. وبين أن في الأزمنة المتأخرة يقع من المشركين ما لم يقع من مشرك العرب الجاهليين السابقين، فإنه يقع في الأزمنة المتأخرة ممن يعبد من الأصنام أو الأوثان أو نحو ذلك أنه يشرك في الرخاء والشدة بخلاف مشرك العرب، فإنهم في بعض الأحوال ذكر الله عنهم قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فمن أشرك في الرخاء والشدة فهو أبلغ، فهو أبلغ من هذا الوجه، هذا مراد الشيخ رحمه الله أنه يقع في أن الشرك لا يزال، لا يزال بعض الناس ما دخلوا دين الإسلام يعبدون الأصنام، هذا موجود، ولذلك يجب على المسلمين التعريف والدعوة إلى دين الإسلام. هناك ما زالت أصنام، إذا جئت بعض الأحوال من من يعبدون معبودات غير الله لم يهتدوا إلى دين الإسلام وإلى الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل تجدهم هذا موجود في بعض القبائل من أو الأحوال في بعض الدول والتي لم يصل إليها الدعوة على ما ينبغي على المسلمين ويجب على المسلمين أن يقوموا به، لم يقم المسلمون بواجبهم، ولذلك قد تجد هناك من يتحول من عبادة الأوثان إلى الديانة النصرانية، فالنصارى عندهم ما يسمى بالتبشير، يأتون إلى قرى وثنية تقيم على الأوثان وعلى الخرافات وعبادة الجن أو نحو ذلك، ثم لأن هذا مناقض لأصل الفطرة فتحولون إلى نوع من الديانات الطارئة عليهم كديانة النصرانية أو نحوها، فالمسلمون أولى، والواجب عليهم أن يدعوا إلى دين الإسلام وأن يعرفوا العباد بحق الله سبحانه وتعالى، كما يجب على المسلمين فيما بينهم أن يعنوا بهذا الأصل، يجب على المسلمين فيما بينهم وأن يعلموه أولادهم وصغارهم وكبارهم أن أعظم الأصول وأعظم الفرائض هو العناية بتوحيد الله والإيمان به، والشيخ رحمه الله في هذا كان له عناية معروفة بينها رحمه الله، وبين رحمه الله أن سبب الشرك في بني آدم هو الغلو في الصالحين كما جاء في كلامه في كتاب التوحيد، قال باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، فالدين لا غلو فيه لا إفراط ولا تفريط، ولذلك ليست العبرة بكون هذا من محبة النفس، ولذلك في شأن الصالحين ينبغي للمسلمين أن يقتصدوا وأن يأخذوا بوصية نبيهم عليه الصلاة والسلام لئلا تزل الأقدام، فإنه قال عن نفسه وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فالواجب على المسلمين أمرين: الأمر الأول أن يعنوا بتحقيق التوحيد في نفوسهم وأن يتواصوا بذلك، وهذا هو أعظم التواصي بالبر والتقوى، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الواجب الثاني أن يدعو من لم يهتدي إلى دعوة هذا النبي الكريم، أن يدعو غير المسلمين إلى دين الإسلام، يدعون بالحكمة والموعظة الحسنة، ويبينون حقيقة الإيمان التي في هذا الدين وحقيقة التوحيد، ويبين محاسن هذا الدين بعدله وكماله الذي أكمله الله به. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الدين الذي رضيه الله يجب على المسلمين أن يبلغوه كما أنزله الله، مقتصدين على منهج نبيهم: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول الله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فهذا مما يجب التواصي عليه، العناية بتحقيق التوحيد في نفوس المسلمين وأبنائهم، وأن يعلم الصغار والكبار ذلك، وأن تقرأ عليهم الكتب التي صنفت في ذلك كهذه الرسالة وأمثالها، أو ما كتبه المحدثون ككتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري، وكتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري، وكتاب الاعتصام بالسنة والكتاب من صحيح البخاري أيضا، وكتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم، وما جاء في كتب المحدثين وكتب الأئمة ككتاب التوحيد لابن خزيمة والإيمان والتوحيد لابن مندة، وما في رسائل الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله، وما في كلام أئمة العلماء المتأخرين من أصحاب الشافعي وأصحاب مالك وأصحاب الإمام أبي حنيفة كرسالة أبي جعفر الطحاوي وشرحها في التوحيد والإيمان التي شرحها ابن أبي العز الحنفي، وكذلك ما جاء في كلام الحافظ ابن عبد البر المالكي، وما جاء في كلام ابن خزيمة من علماء الشافعية. فهذا ولله الحمد مقرر في كلام العلماء من سائر المذاهب الفقهية وسائر المذاهب الأربعة، وليس أمرا قد اختص به فلان وفلان من الناس، بل هذا مذكور قبل ذلك في كلام الله ورسوله. وأنت إذا قرأت ما كتبه الإمام البخاري في كتاب التوحيد وكتاب الإيمان وما ذكره من الأحاديث والآيات، بان لك حقيقة دعوة الأنبياء، وهي كما أخبر الله بها خبرا وأمر بها أمرا صريحا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهي الحنيفية التي من رغب عنها فقد سفي نفسه، خالف عقله وخالف فطرته وخالف دين الأنبياء. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. وانظر إلى فقه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلمه بالله، قال: أسلمت، أي موحد مخلص العبادة لله. لمن؟ قال: لرب العالمين، فهو الخالق المالك المدبر، فلا تكون العبادة إلا له وحده لا شريك له. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن ينصر دينه وأن يولي كلمته ويجعلنا وإياكم من أنصار دينه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نحمدك على نعمك وآلائك، اللهم ثبتنا على الإيمان والتوحيد حتى نلقاك وأنت راض عنا، وعلى هدي نبينا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير واجعلهم هداة مهتدين يا ذا الجلال والإكرام. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.